وساقوا فيها هم وأسواقهم وكل من معهم. وفي هذا دليل على أنه جيش عظيم، لأن معهم أسواقا البيع والشراء وغير ذلك. فيصف الله بأولهم وآخرهم. لما قال هذا ورد على خاطر عائشة رضي الله عنها سؤال: كيف يصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ أسواقهم الذين جاءوا للبيع والشراء، ما جاءوا لقصد سيء في غزو الكعبة. وفيهم ناس ليسوا منه تبعوه من غير أن يعلموا بخطته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخصف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منه، ثم يبعثون يوم القيامة على نيته، كل له ما نوى. وهذا فرد من أفراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي هذا الحديث عبرة